وفيما تقدم من القول ما يعرفك بالاختلاف بين التصنيف الحديثي والتصنيف الفقهي لأحاديث الأحكام من السنة النبوية، أي بين النفس الحديثي الخالص والنفس الحديثي المشوب بالفقه. فمن الأول مثلا عمدة الأحكام، والأحكام الصغرى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي، ومن الثاني المنتقى في الأحكام للجد بن تيمية، وبلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، فهما طريقتان مختلفتان تفترقان في أصلين كبيرين، أحدهما الأبواب المترجم بها، والآخر الألفاظ المنتخبة للأحاديث. فإن المصنفين في أدلة الأحكام من السنة النبوية ذوي النفس الحديثي الخالص يذكرون تراجم عامة لا تفي بالدلالة على المسائل الفقهية المذكورة في كتب الفقهاء، وأما ذوي النفس الفقهي فإنهم يضعون ترجمة موافقة للمسألة المذكورة عند الفقهاء، وهم أيضا يفترقون في الألفاظ المنتخبة لتلك الأحاديث. فإن المصنفين بالنفس الحديثي ربما ذكروا حديثا طويلا والجملة المرادة منه للباب جملة واحدة، وأما المصنفون وفق النفس الفقهي فإنهم يختصرون الحديث بذكر رواية مختصرة له أو بالاقتصار على الجملة المرادة دليلا عند الفقهاء. فإذا حذيت بين المسلكين وجدت هذين الفرقين، وانتفاع المتعلم بالكتب المصنفة وفق النفس الفقهي أكثر، فإن المراد من تلك التصانيف التعريف بأدلة الأحكام من السنة النبوية، وهذه خصيصة اختص بها كتاب أبي داود من الكتب الستة، فإنه اقتصر على الأحاديث المتعلقة بالأحكام بإيراد الروايات الموافقة للمقصود، فهو لا يفرق الحديث كما يفعله البخاري، ولا يذكر سياقاته الطويلة كما يفعله مسلم، بل يجمع الحديث في موضع واحد مقتصرا غالبا على لفظ واحد يفي ببيان المسألة المترجم بها. ومن عقل هذا المعنى عرف وجه عناية أهل العلم بعمدة الأحكام وبلوغ المرام، فإن عمدة الأحكام تنفخ في روح المتعلم النفس الحديثية بالتراجم العامة القليلة ليقوى ذهنه على الفهم، وبذكر الألفاظ الطويلة ليقوى ذهنه على الحفظ. وأما بلوغ المرام فإنه يكون درجة ثانية يتخلص فيها للطالب دلالة تلك الأدلة على المسائل المترجم عليها بالتراجم المذكورة عند مصنفه مما هو من المسائل المبينة عند الفقهاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.